بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم، أي ما ورد في فضل صيام هذه الأيام، وهو صيام شهر الله المحرم وشعبان والأشهر الحرم. وهذه الأشهر دلت السنة على فضل الصيام منها، وأن هذا مما شرع لهذه الأمة. والصيام النفل يتنوع بحسب الأوقات، فهناك أيام شرع للأمة صيامها على سبيل الاستحباب، وهذه الأيام التي شرع صيامها ممكن أنها تقسم بحسب درجة المشروعية إلى قسمين: ما شرع صيامه على سبيل الوجوب وهو صيام رمضان، وما شرع صيامه على سبيل الاستحباب، وهذه متنوعة، منها ما يتعلق بالأشهر، ومنها ما يتعلق بالأيام، ومنها ما يتعلق بصيام أيام معدودة في كل شهر كصيام 3 أيام من كل شهر. فهذه الترجمة متعلقة بصيام يعني هذه الأشهر المذكورة في الترجمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان، هذه الجملة تدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل صيام رمضان على غيره، لأنه قال أفضل الصيام بعد رمضان، فرمضان مقدم على غيره، وتفضيل صيام رمضان على غيره من الأشهر يرجع إلى سبب وإلى أصل معروف، وهو تقديم الفرائض على النوافل، وهذه قاعدة شرعية مضطردة، وليس فيها ما يستثنى خلافا لما ذكره بعض أهل العلم، أن هناك مسائل مستثناة من تقديم الفرائض على النوافل، وذكروا بعض الشواهد التي حقيقة لا تدل على أن هذه القاعدة منخرمة، وإنما هي على أصلها، بل هذا الذي دلت عليه الأصول، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، ومن حكمة الله أنها جعلها على درجة الوجوب. ومعلوم أن الواجب يؤجر المسلم على فعله ويأثم على تركه، والمستحب يؤجر على فعله ولا يأثم على تركه، فدل هذا على أن الواجب أعظم من النفل. ومن هنا كان الله عز وجل حكيم في إيجابه للواجبات، وفي شرعه للمستحبات على سبيل الاستحباب والندب. فصيام رمضان مقدم على صيام غيره، وهكذا الصلوات الواجبة مقدمة على النافلة، وهكذا الزكاة مقدمة على الصدقة، والنطق بالشهادتين عند الدخول في الإسلام وهو واجب مقدم على الذكر المستحب، وهذه قاعدة مضطردة. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا مما يدل على أن أفضل صيام النفل هو صيام شهر الله المحرم، ومقتضى هذا أن صيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد الفريضة، فدل على أنه أفضل صيام النفل وهو صيام هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم. وقد دل هذا الحديث على مشروعية صيامه، والمقصود هو الصيام منه، لأنه جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم من الشهر، قالت وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فالذي دلت عليه السنة وقرره العلماء المحققون، بل نصت عليه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. وهذا أيضا يرجع إلى أصل، وهو أن النوافل لا تكون كالفرائض في وذلك حتى لا يشابه صيام الشهر الكامل يشابه صيام رمضان الذي شرع صيامه كاملا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ويفطر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة، هنا لاحظ التصريح بتقديم الفريضة على النوافل، وأفضل الصلاة مفهوم الصلاة هنا النافلة، وأفضل الصلاة يعني النافلة بعد الفريضة صلاة الليل، لأن صلاة الفريضة مقدمة، وأفضل الصلاة يعني من الذي شرع للأمة على سبيل الاستحباب صلاة الليل. وهذا التفضيل يرجع إلى تقديم صلاة الليل على صلاة النهار، كما قدم صيام شهر الله المحرم على غيره من الأيام. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر أكثر من شعبان، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، وهذا دليل على إكثاره من صيام أيام شعبان، حتى إنها أخبرت أنه كان يصوم من هذا الشهر ما لا يصوم من غيره. وهذا أيضا مما يدل على صيام أكثر شعبان، ولهذا قالت فإنه كان يصوم شعبان كله. وهذه الجملة من قولها كان يصوم شعبان كله لا تدل على صيام الشهر وأنه لا يترك منه شيئا. ودائما نحن نقول أن النصوص يفسر بعضها بعضا، فإنها أخبرت أنها في كما جاء في الحديث الصحيحين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما كان يصوم شهرا أكثر من شعبان، فهنا بينت أنه كان يصوم ويفطر، وما كان يسرد الصيام لشهر كامل إلا رمضان. ولهذا قال الإمام ابن المبارك كما نقل الترمذي في سننه قال: إن العرب يطلقون على أكثر صيام الشهر أنه صيام الشهر كله. ثم علق الإمام الترمذي قال: وكأن ابن المبارك يرى أن اللفظين متفقين، يعني في قول عائشة فكان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فمن العلماء من قال إن هذه الرواية الثانية هي مفسرة للرواية الأولى، لأن هذا مما اعتاده العرب، فإن العرب يطلقون على غالب الشيء يطلقون عليه حكم الكل، كما يطلقون المبيت، لو بات رجل يعني معظم الليل في مكان يقال بات الليل في مكان كذا. ومن هنا أخذ العلماء من هذا أن من بات معظم ليالي منى أو ليلة مزدلفة أن له حكم المبيت، فإن الحكم لغالب الشيء لا لقليله. فالعرب قد يطلقون صيام الشهر كله على صيام أكثر الشهر كما ذكر هذا الإمام ابن المبارك. ودائما نحن ننبه طلاب العلم إذا جاء تفسير عن أحد السلف فعلينا العناية به وأن نعض عليه بالنواجذ، فإن هؤلاء الأئمة أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الترمذي أن ابن المبارك يرى أن اللفظين متفقين، يعني لفظ قوله كان يصوم شعبانا كله وكان يصوم شعبانا إلا قليلا. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الأخرى أنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. ثم أيضا هذا الحديث يفسره ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ومعلوم أن السنة ليس بينها تعارض، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان لا يترك منه شيئا وإنما يصوم أكثره. ولهذا ينبغي الوقوف عند النصوص وتفسير النصوص بالنصوص والرجوع إلى كلام أهل العلم حتى لا يؤخذ ببعض الألفاظ الواردة في الأحاديث وتعمم ويفهم منها ما لم تدل عليه الأدلة الأخرى. وهذا هو الفقه، يعني العلماء يقولون أن الفقه هو النظر إلى الأدلة بمجموعها، وإلا فقد يستوي في هذا الفقه العالم والذي ينظر في هذا الحديث لأول وهلة فيقول صيام شعبان كله يعني يصوم الشهر كله، لكن من عرف الأدلة وعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من هديه في الصيام وأيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت بالنهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين يعلم أن المقصود بصيام شعبان كله هنا هو معظم الشهر، ولا يعني ذلك أنه يصوم كل شعبان يواصل صومه إلى رمضان. نعم. قال رحمه الله: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. وشهر الصبر رمضان. ثم ذكر حديث مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، أي فارق النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته. تغيرت حاله وهيئته عن حالته الأولى التي لقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. يعني عرف بنفسه وأخبر أنه هو الرجل الباهلي الذي جاءه في العام الماضي أو عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة، يعني لاحظ عليه تغيرا في الهيئة ضعفا وشحوبا. ومعلوم أن الصيام إذا داوم عليه الإنسان لا بد أن تتغير الهيئة، لأنه يضعف البدن. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يشرع لهذه الأمة الصيام الدهر بحيث يصوم الأيام متتالية ولا يفطر، وإنما أقصى ما في الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه السلام. ف فهذا الرجل صام سنة كاملة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيره، قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني أنه سرد الصيام وما كان يفطر وما كان يأكل إلا في ليل. هذا دليل على أنه كان يصوم الأيام المتتالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك، عذبت نفسك. وهذا دليل على أن هذا الذي فعله هذا الرجل ليس بالصيام المشروع، وإنما فيه تعذيب النفس. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل لم يشرع لنا من الدين إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا فيه تعذيب للنفس، والحرج رفع عن الأمة، فدل على أن هذا الصيام ليس بمشروع. وإن كان هذا الصحابي اجتهد رضي الله عنه وأراد الخير، ولكنه لم يصب، فإن المجتهد قد يريد الخير، وهؤلاء خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أمر ولو كان صاحبه أراد به خيرا ما لم يكن موافقا للسنة. قال: عذبت نفسك. وهذا مما يدل على أن هذا لم يشرع، لأنه لو كان مشروعا لم يكن فيه عذاب للنفس، لأن هذا التشريع مبناه على التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الدين ليس فيه مشقة، قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا فيه حرج ومشقة وكلفة، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم قال: صم شهر الصبر. لما رأى فيه حرصا على الخير وعلى الصيام أرشده إلى الصيام، قال: صم شهر الصبر. وشهر الصبر هو شهر رمضان كما فسره المصنف، وسمي شهر الصبر لما فيه من الصبر عن الطعام والشراب وشهوات النفس. وقيل إن الصوم نصف الصبر، لأنه تجنب للملذات، والصبر نصفه ترك يعني للمحرمات وللشهوات، ونصفه صبر على أقدار الله. والصوم هو ترك للشهوات ولما تستلذه النفس، فهو نصف الصبر. وبل بعض أهل العلم قال إنه هو الصبر كله، لأنه يحصل فيه الامتناع عن الشهوات، ويحصل أيضا فيه العطش الذي هو من الأمور المقدرة التي يصبر عليها، فيجمع بين الصبر يعني على ترك الشهوات والصبر على أقدار الله عز وجل. قال: ويوما من كل شهر. أرشده إلى صيام شهر رمضان وهو صيام الفريضة، وأرشده إلى أن يصوم من كل شهر يوما. قال: ويوما من كل شهر، ويوما من كل شهر. وهذا فيه سجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه سجع، لكنه ليس بمتكلف ولا يحمله على أن يقول ما لا يريد، بخلاف الآن بعض من يسجع قد يحمله السجع على أن يقول ما لا يريد. ومن الأمور الطريفة أن أحد الملوك قديما يعني، وكانوا إذا كتبوا كتابا لا بد أن يكون مسجوعا، فكتب إلى أحد عماله بقم، قال: أيها القاضي بقم، فلم يجد ما يكمل به السجعة، فقال: قد عزلناك فقم. فقال القاضي: إنما عزلتني السجعة. لأنه فهم أنه ما وجد الأمير أو الملك يعني ما تكمل به السجعة إلا هذا، قد عزلناك فقم. قال: عزلتني السجعة. فأحيانا السجع، وهذا مما ينبغي أن يحذر من طلاب العلم والخطباء أنه قد يتكلف في كلام لا يريده الإنسان من أجل الشجر. والآن في الشعر يقولون ضرورة الشعر، وهذا عند الشعراء، وأما في دين الله فليس هناك ضرورة للإنسان أن يقول الباطل لا في نظم ولا نثر. يعني لا يجوز الإنسان إذا كان لا يحسن النظم لا يتكلم. لاحظوا الآن الإمام ابن القيم في النونية وغيره كذلك من المتقنين يتكلمون وينظمون العلم، ولا يؤثر هذا في أن يقول الإنسان شيئا متكلف لا يريده. وهذا مما يدل على أن البيان وكذلك قوة النظم قوة البيان في النثر، أن الإنسان إذا كان متقنا له ليس هناك شيء اسمه ضرورة يعني تحمل الإنسان أن يقول يعني ما لا يريد أو أن يقول الباطل. فالمقصود أن السجع الذي يأتي في السنة غير متكلف وهو صحيح. ولهذا قيل في تعريفه قيل لأحد الأدباء ما أحسن السجع؟ قال ما خف على السمع. قيل له مثل ماذا؟ قال مثل هذا. يعني السجع يكون خفيفا على السمع ولا يكون فيه كلفة. ومن هذا نأخذ من هذا الكلام يعني فائدتين في السجع: أول أن يكون خفيف على السمع، الأمر الثاني أن لا يكون بباطل. وهكذا لاحظوا الآن صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، يعني أراد أن يرشده إلى صيام رمضان وهذا هو الواجب، وأن يصوم يوما من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في التدرج بهؤلاء الذين يطلبون الزيادة كما حصل مع عبد الله بن عمر فتدرج به، فكذلك هذا الرجل لاحظ أن فيه رغبة، وإلا فكان يرشد أحيانا إلى صيام ثلاثة من كل شهر، فقال ويوما من كل شهر. لماذا لم يرشده إلى صيام ثلاثة من كل شهر كما جاء في السنة؟ هنا نقول يعني قد يكون له ملحظ في أنه لاحظ هذا أن الرجل سيتدرج فأتدرج به. وأيضا قد يقال أنه ما لاحظ على هذا الرجل من ضعف بسبب الصيام، فرأى أنه قد لا يتحمل حتى صيام ثلاثة من كل شهر، ولهذا لما قال زدني زاده، قال ويوما من كل شهر، ويوما من كل شهر يعني من كل شهر يصوم يوما، قال زدني فإن بي قوة. لاحظ الصحابي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أرشده إلى صيام يوم لما يرى به من ضعف، قال فإن بي قوة يعني على الصيام يعني ما يزيد عن صيام يوم. وهذا فيه أيضا تنبيه من الصحابي أن الذي ليس له قوة على العمل لا يتكلفه، وهذا من فقهه، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما أراد أن يرشده إلى ما يقوى عليه، فقال فإن بي قوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. وهنا لنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. بعض الناس يقول أنا أطيق الآن أن أصوم يعني سنة كاملة ولا يضرني. فليس المقصود بالإطاقة هو أن يصوم الإنسان ولا يمرض أو لا يأتي شيء، لكن المقصود بالإطاقة هو أن يؤدي هذا العمل على وجه اليسر من غير كلفة ومن غير مشقة ومن غير حرج. وأيضا يعني هذا الأمر مرهون بالاستمرار عليه، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما. فلو نظرنا إلى مداومة الصيام مع مداومة صيام شهر مثلا كامل مع صيام الدهر كله، فلا شك أن هذا فيه مشقة على كل أحد. ولهذا ينبغي التنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، يعني الإطاقة الشرعية، أيضا الإطاقة التي لا تحمل على ترك واجب. الإنسان عليه واجبات عمل وأولاد وواجبات متعلقة به، فلا بد أن يراعي هذا التشريع، وهو من الله عز وجل شرعه لحكمة. فبعض الناس يستفرغ جهده وقوته في عمل ويترك الأعمال الأخرى. ولهذا نقارن هنا بين صحابيين جليلين، ابن عمر وابن مسعود. كلاهما من عباد الصحابة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل عبادة وحرص. ابن عمر كانت فيه قوة وله قوة بدنية وكان يصوم كثيرا. وابن مسعود كان ضعيف البنية قوي الإيمان، فكان يقول يعني لما سئل عن الصيام قال إنه يضعفني عن القراءة، فترجحت لديه القراءة على الصيام. كان ابن مسعود فقيها يقرأ ويتدبر، ولهذا كان له من الفقه وما نقل عنه من الفقه الشيء العظيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما صاحب عبادة، ولهذا يعني مع فضل الجميع ما نقل عن ابن مسعود في الفقه أعظم مما نقل عن ابن عمر رضي الله عن الجميع، فكان هذا مما يدل على فقه السلف. فلما كان هذا قوي ببدنه صام مع سائر أيضا الفضائل الأخرى، وهذا لما كان فيه ضعف في بدنه اشتغل بالقراءة وبالتدبر وبالعلم، وهذا من فقه الصحابة. فإن الناس يتفاوتون في أبدانهم، يتفاوتون في عقولهم وفي فهمهم، ولهذا ينبغي للشباب ولطلاب العلم عموما أن ينظر كل إنسان إلى قوته. يعني الآن ابتلينا بالتقليد، يعني الناس اليوم يقلد بعضهم بعضا، كل طالب علم الآن لا بد أن يؤلف ولا بد أن يخطب ولا بد أن يرد على المخالفين ولا بد أن يفعل ما صحيح. يعني كم ابتلينا الآن بأمور من تكلف العاجزين، تكلف العاجز، الناس يتفاوتون، قد يكون خطيبا مفوها ولا يستطيع أن يحرر عبارة في سطر، وقد يكون كاتبا مجيدا ولا يستطيع الخطابة، وقد يكون كاتبا ولا يستطيع أن يدرس، وقد يدرس ولا يستطيع أن يكتب. ولهذا نماذج وصور يعني من سير العلماء، وكان العلماء لديهم فقه، ولهذا تجد أن بعضهم يشتغل بباب دون باب لأنه يحسن ويتقن. ويعني العاقل كما يقولون طبيب نفسه، هو يعرف نفسه ويعرف قدرته، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بهذا، بل ما كانوا يوجهون الناس يعني توجيها كاملا. الإمام أحمد، وهذه أيضا صور من أحوال السلف، الإمام أحمد كان له ابنان عبد الله وصالح، وكان يتعهد ابنه عبد الله بالعلم أكثر من تعهده لصالح لما رأى فيه من إقباله على العلم. وكان ابنه صالح صاحب عيال ونفق عليهم، فما كان يتعهده كما يتعهد ابنه عبد الله حتى أصبح هذا إماما في السنة. فاليوم نحن قد نكلف أبناءنا ما لا يطيقون، وقد يوجه توجيها إلى مجال فيفشل، وقد يكون مجيدا في باب من أبواب الخير إذا أحسنه. فالمقصود أن هذا التشريع عظيم، ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه شرع هذا الدين وهو ميدان عظيم وفسيح للتسابق في أعمال الخير فمن الناس. ولهذا تقدم معنا أن الجنة لها أبواب، منهم من يدخلها بالسلام، منهم من يدخلها من باب الصوم، منهم من يدخلها من باب الصدقة، منهم من يدخلها من باب الجهاد، الناس يتفاوتون. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، منهم من كان مشتغلا بالجهاد مثل خالد بن الوليد، ومنهم من كان مشتغلا بالعلم والرواية مثل أبي هريرة وابن عباس، منهم من اشتغل بالحديث كأبي هريرة، منهم من اشتغل بالقرآن كابن عباس. فهذا موجود في يعني سير السلف، ولكن تلمس هذه الصور وهذه الأحوال فيها فوائد. ولهذا أرى أن من التوفيق الذي حصل يعني في الدراسات النظامية الحديثة وجود التخصص، وهذا فيه خير، وإلا لولا التخصص يعني ضاع العلم، لأن الآن في ضعف، لسنا كالسلف في قوة العلم وفي التوسع وفي الشمولية. فالآن هذا التخصص فيه خير، وهو أن يحسن الإنسان بابا من أبواب العلم ويضبطه وينفع نفسه وغيره. وإذا وجد قوة مثل ما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل في الصيام لا بأس، لكن المشكلة أن بعض الناس يقتحم أبوابا من العلم بدعوى يعني أن يقارن العلماء المتوسعين، فهذا نادر في العلماء. الإمام أحمد يعني يعد من أفراد العلماء، قيل أنه إمام في شتى فنون العلم، ابن المبارك كذلك، وليس كل الناس مثل أحمد، وليس كل الناس مثل ابن المبارك، وليس كل الناس مثل الإمام مالك أو غيرهم من الأئمة. فالناس يتفاوتون، وينبغي يعني أن نستقي مناهجنا في التعليم وفي الدراسة وفي العبادة من الكتاب والسنة، لا أن نستوردها من كتب يعني اليهود والنصارى، ونستوردها من عقول المفكرين الذين يسمون أنفسهم مفكرين ويرسمون للناس مناهج وطرق أبعدت الناس عن الدين. لا، نستقي، هذا هو المنهج. ولهذا هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين هو منهج في العبادة، منهج في التعليم، منهج في الدراسة، منهج في العمل، في التقرب إلى الله عز وجل. لكن إذا وفقنا لتلمس يعني هذه المسائل من الأدلة، فهذا العلم موروث وباقي إلى اليوم، ولكن الناس يتفاوتون في فهمه. فعلينا أن نقف عند هذه النصوص ولا ننتفع بها في منهجنا في طاعة الله عز وجل وفي سائر أحوالنا وأمورنا. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين، يعني زاده وقال له صم يومين. قال زدني، قال صم ثلاثة أيام. وهذا الذي كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ابتداء، لكن سبق التنبيه على سبب التدرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والحرم هي الشهر، الأشهر الحرم، وهي أربعة، يقول العلماء ثلاثة سرد وواحد فرد، والسرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ومن حكمة الله عز وجل أن هذه الأشهر الحرم كانت يعني هي تمهيد للحج وللرجوع، ففي ذي القعدة ارتحل الناس إلى الحج، وذي الحجة هو شهر الحج، ومحرم هو رجوع الناس. فمن حكمة الله عز وجل، وهذا حتى معروف كان عند أهل الجاهلية الأشهر الحرم، ولكن يحتالون عليها بالنسيء، ينسئون الأشهر شهر المحرم، ينسئونه إلى صفر ويستبيحون القتال فيه، ولهذا ذمهم الله عز وجل على هذا. فهذه والفرد هو صيام وهو رجب، فهذه هي الأشهر الحرم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لصيام هذه الأشهر الحرم. وصيام الأشهر الحرم يرجع إلى أصل، نحن دائما نعيد الأمور إلى أصولها، وهو أن العبادة تفضل بفضل الزمان والمكان. فهذه الأشهر هي أفضل أيام السنة، ولهذا شرع الصيام فيها لأنها أفضل أيام السنة. فكلما دل الدليل على فضل الزمان أو المكان، بل حتى فضل العامل، فإن العمل يعني فيه يكون أو منه يكون أفضل. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، يعني ضم أصابعه الثلاث عندما ذكر الأشهر الحرم. هنا قيل إنه ضمها وأرسلها بمعنى أنه كأنه يقول صم منها ما شئت ودع. وقد يقال أنه أرشده إلى صيام ثلاثة من كل شهر وأن يدع الباقي، ولكن هذا يخالف ما ذكره سابقا في قوله صم ثلاثة وأرشده إلى صيام ثلاثة أيام، فكأن هذا فيه زيادة، فقال له صم ثم أرسلها، يعني ودع، صم من هذه الأشهر ودع. وهذا فيه توجيه إلى الصيام من هذه الأشهر وأن يترك وأن لا يسرد الصيام. هذا الحديث ذكر بعض المحققين كما ذكر المحقق هنا أن فيه في إسناده ضعف، ولكن الأدلة دلت على يعني عامة ألفاظه من النصوص الأخرى، وأيضا يشهد له حديث يعني ابن عمر ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث إن شاء الله في يعني دلالته وألفاظه مما تشهد له الأدلة الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم في فضل صيام العشر الأول، وترجم له بقوله باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة، فضل الصوم وغيره، يعني وغيره من أيام من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة، يعني في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. هذه الجملة دلت على أن هذه الأيام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها. وفي قوله أحب إلى الله دل على أن الأعمال الصالحة كلها محبوبة لله، ودل أيضا هذا اللفظ وهو ما يسمى بأفعل التفضيل دل على أن الأعمال الصالحة متفاضلة، أن الأعمال الصالحة متفاضلة. ولهذا لما عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على أفضل العمل عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة ينبغي يعني أن تعرف أن الأعمال الصالحة متفاضلة، وهذا التفاضل يرجع إلى أسباب، يرجع إلى درجة المشروعية، فالفرائض مقدمة على النوافل، ويرجع أيضا إلى الإخلاص، قوة الإخلاص، يرجع إلى قوة المتابعة، يرجع إلى فضل الزمان المكان، إلى اعتبارات كثيرة. أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أن هذه الأيام وهي أيام عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة فيها أفضل من غيرها من الأيام. ولهذا فاضل العلماء بينه وبين العشر الأواخر من رمضان، فذكر العلماء أن هذه العشر أنها أفضل، ذكر بعضهم أنها أفضل من العشر الأواخر لأن هذا اللفظ يدل على العموم. وشيخ الإسلام له يعني تحقيق لطيف في هذه، فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة. وهذا فيه تحقيق لطيف، لأن فضائل عشر رمضان إنما يرجع إلى الليالي، لأن ليالي العشر فيها ليلة القدر، ففضلت الأيام بفضل الليالي. وهذا أيضا ينبه على مسألة، وهو أن كلما قارب الشيء الشيء يعني نال الفضل بالمقاربة. فلاحظوا الآن ليلة القدر هي أفضل ليلة يعني في السنة، فلما كانت هذه الليلة في العشر الأواخر فضلت هذه الليالي العشر، ولما كانت هذه الليالي فاضلة فضلت الأيام بفضلها. فيعني ليالي عشر الأواخر لا شك أنها أفضل. وبهذا يجمع بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، فهنا قال الأيام وما ذكر الليالي، فبهذا يجمع بين النصين بهذا. وإن كان بعض المتأخرين يعني ضعف هذا القول، ولكن الذي يظهر يعني قوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. وأيضا هذا يدل على عموم الأعمال الصالحة من الصيام ومن غيره. قال: يعني أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد له منزلة عظيمة ويعرفون قدره، ولهذا لما ذكر أن العمل في هذه الأيام هو أفضل العمل وأحب إلى الله من العمل في غيرها قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني هل الجهاد يعني مستثنى أو أنه داخل في عموم الأعمال المفضولة؟ ولا الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني دخل في الأعمال المفضولة، حتى الجهاد في سبيل الله العمل في هذه الأيام أفضل منه، إلا في صورة واحدة من صور الجهاد، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله فذهب ماله ولم يبقى معه شيء منه. ذهب ماله في الجهاد في سبيل الله، فهذه الصورة من صور الجهاد فيها فضل على العمل في هذه الأيام، فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني رجع وسلم هو ولكنه لم يرجع من ماله بشيء، فدل على تفضيل هذه الصورة. وهذه الصورة فضلت لما لاقى هذا المجاهد من المشقة وما ذهب من ماله، ذهب ماله كله في سبيل الله، فكان عمله أفضل لما حصل له من يعني هذه المشقة وذهاب المال. وأما سائر صور الجهاد فالعمل في أيام ذي الحجة هو أفضل من العمل من الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه تنبيه لطيف وتوجيه للشباب الآن الذين يتطلعون للجهاد، كلما سمعوا بقتال في بلد سواء كان جهاد أو غير جهاد تطلعوا إليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن العمل في أيام ذي الحجة في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله المتحقق أنه جهاد. فعلى يعني هؤلاء أولا أن يتنبهوا إلى هذه المسألة، لأنه ليس كل قتال جهاد، قد يوجد الجهاد ولا يكون قد يوجد القتال ولا يكون جهادا، فينبغي التنبه لهذه المسائل. ثم أيضا لو تقرر أنه جهاد، جهاد له شروط، لا بد من إذن ولي الأمر، لا بد من إذن الوالدين، لا بد من المقارنة بين المصالح والمفاسد، مع أن هذه الأيام العمل فيها ميسر وسهل والنص فيها قاطع أن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. السائل يقول: لماذا ذكر صوم عشر ذي الحجة مع أن اليوم العاشر يوم عيد ولا يكون فيه صوم؟ نعم، هذا كما ذكر العلماء أنه من أطلاق الشيء على أغلبه، ولا معلوم أن يوم العيد يحرم صيامه. وكذلك نقول يوم عرفة يعني يشرع صيامه وهو آكد هذه الأيام لغير الحاج، وأما الحاج فالأفضل له أن لا يصوم. وبهذا نقول يعني هذه العشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يحرم صيامه وهو يوم العيد، وما يستحب صيامه وهو في حق غير الحاج وهو ويتأكد الاستحباب وهو صيام يوم عرفة، وما يستحب فطره وهو في حق الحاج وهو يوم عرفة، وبقية الأيام يشرع يعني صيامها يعني للحاج ولغير الحاج. نعم، لكن يوم العيد داخل في العشر من حيث مشروعية بقية الأعمال غير الصيام. نعم نعم، هذا الكلام في الصيام. نعم، أما بقية الأيام لا شك أن يوم العيد يعني هو أعظم أيام الحج وفيه من الأعمال الشيء الكثير، ولهذا يعني شرعت فيه الكثير من الأعمال وهو من أفضل أيام الحج، ولكن المقصود هنا التنبيه على الصيام. بارك الله فيكم، أيهما أفضل، صوم المحرم أو صوم شعبان؟ ورد النص بأن صيام شهر المحرم هو أفضل الصيام بعد صيام رمضان، وهذا مما يدل على تفضيله. لكن ما